الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، ومع الرسالة الحادية ومع الإمام الحادي عشر عباد بن عباد الخواص. قد قرأنا جزءا من رسالته التي رواها الدارمي في مسنده، واليوم نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الرسالة العظيمة. يقول الإمام عباد متحدثا عن أهل البدع: كلما أحدث لهم الشيطان بدعة في ضلالتهم انتقلوا منها إلى غيرها، لأنهم لم يطلبوا أثر السابقين ولم يقتدوا بالمهاجرين. وقد ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لزياد بن حدير: هل تدري ما يهدم الإسلام؟ زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. يتكلم عباد رحمه الله عن أهل البدع، وأنهم لا يثبتون لأنهم لا يرجعون إلى أصول ثابتة، لا يرجعون إلى القرآن والسنة، وإنما يرجعون إلى أهوائهم وما يحملهم عليه الجدل، فتتطور أقوالهم وتتبدل وتتغير بحسب مقتضيات النفس، بحسب هوى النفس وما يدفعهم إليه الجدل. ولهذا كان من علامات أهل البدع كثرة التنقل. وقد قال ابن رشد واصفا حال أبي حامد الغزالي أنه كثير الاضطراب، فيلسوف مع الفلاسفة، محدث مع المحدثين، فقيه مع الفقهاء، متكلم مع المتكلمين. وقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عددا من أساطين أذكياء أهل البدع بالاضطراب، فأطلق هذا الوصف على كل من ابن عقيل والرازي والغزالي وغيرهم، وإن كانوا يختلفون. وواقع ذلك أنهم دائما يرجعون إلى أصول مضطربة حتى ما يسمونه عقلا وجدلهم، فذلك دائما يدفعهم إلى كثرة الخلاف وكثرة الشقاق. والمرء فيهم يخالف نفسه ويخالف أصحابه، وفي كل يوم لهم مقالة جديدة بحسب أهوائه. وكما ترى مثلا الأمر في الشيعة وكيف بدأ الأمر بهم ثم تطور، وترد ها هنا كلمة الإمام البربهاري رحمه الله أن البدعة تبدأ شبرا ثم تصير أميالا وفراسخ. وما يذكر عن ذر الهمداني لما أظهر الإرجاء، فكان في بداية أمره ماذا يقول؟ يقول هذا رأيي، ثم بعد ذلك صار ماذا يقول؟ يقول هذا دين كل الأنبياء، وهل جاء نوح إلا بهذا؟ دائما تتطور معهم المقالة لا لداعي النظر والأدلة. فحتى ما الفرق بينه وبين الفقيه مثلا الذي تظهر له أقوال فيما بعد؟ يعني الفقيه هو سائر على أصول من الكتاب والسنة، هذه الأصول الفقهاء لا يختلفون في الكليات، يختلفون في الفروع المتفرعة عن الفروع أيضا. لا يختلفون أن الصلاة أربعة، مثلا صلاة الظهر أربع ركعات، ولا يختلفون أن هناك قياما فيها وتكبيرة إحرام وقراءة قرآن، إنما يختلفون في القراءة، مثلا ماذا سيقرأ، ما الذي يقرأ، وما الذي يجزي عنه. لا يختلفوا أن هناك ذكرا في الركوع، وإنما يختلفون هذا الذكر هو واجب أو مستحب. فهذا هو. أما هؤلاء أهل الأهواء يختلفون في أصول كبيرة يحملهم عليها ذلك. قال: لأنهم لم يطلبوا أثر السابقين، وسبحان الله كلما علوت في الطبقة وجدت السلف أقل خلافا، بل من الظواهر المشهورة في طبقة السلف أن الأقوال الضعيفة تنقرض، بل يذكر عن كثير منهم أنه يرجع عن غلطه وينتهي الأمر، كما مثلا عبد الله بن عمر كان ينكر التشريك في الذبيحة في هدي الحج، السبع يشتركون ببقرة وجزور، هذا خلاف الحديث، كان ابن عمر ينكره ثم رجع، انتهى الخلاف تماما من ذلك الوقت. كما في شأن عبد الله بن عباس ورب الفضل، بقيت المقالة قليلا في بعض طلبته ثم مع انتهت، وذلك أنهم كانوا يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، وكان الأمر على ذلك. ولهذا من أكثر ما نأخذ على التقليد المذهبي المعاصر أنهم يعني يأخذون بعض زلات الأئمة ويلتزمونها ويصيرون يعني يحاربون السنن بسببها. تقرأ كلام الشافعية مثلا في المسح على الجوربين تجد مكابرة للسنن والآثار بشكل واضح. تقرأ كلام المالكية مثلا في البيعين في الخيار، في كلامهم في من أكل في نهار رمضان ناسيا، تجد مكابرة للنصوص بشكل واضح. فلا مشكلة أن يأخذ الإنسان مذهبا يتعلم به مبدئيا، ولكن أن يبقى طوال حياته في حواشي المتأخرين هؤلاء اللي اختطفوا نصوص الأئمة وحرفوها كما حرفت أسفار بني إسرائيل، ويترك كلام الأئمة المجتهدين، يجلس المرء حياته كلها مع الشربيني والحجاوي وخليل وغيرهم من هؤلاء ويترك كلام الأئمة حتى أنه لا يهتدي لذلة إمامه. طيب، الله المستعان. قال: ولم يقتدوا بالمهاجرين طبعا والأنصار، وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كان أئمة السلف كان فيهم من أسباب قلة الخلاف الشيء الكثير الذي أهمله المتأخر. أولا كان فيهم حرص على البعد عن الجدل، حتى أن عمر بن الخطاب لما اختلف أبي بن كعب بن مسعود في مسألة قال: أنتم أصحاب رسول الله تختلفون، فماذا يصنعون بعدكم؟ فزع من الموضوع. لما اختلفوا في رواية ابن إسحاق إن مشيناها، لما اختلفوا في الذي يجامع امرأته ويكسل هل عليه الغسل أم ليس عليه غسل، عمر بن الخطاب جمعهم وقرر أن يستفتي عائشة، ثم بعد ما استفتى عائشة قال: ينتهي الموضوع هنا، ينتهي الموضوع خلاص، لا أحد يفتي، من رأيته يفتي بخلاف ما قالت عائشة أوجعته. كان هناك حرص أولا على البعد عن الجدل، ثانيا كان هناك حرص كبير على الإرجاع للأعلم. تعرفون قصة أبي موسى الأشعري مع أصحاب الحلاق، أرجع الأمر لابن مسعود، أبو موسى أيضا الله يبارك فيك، عبد الله بن عمر في الخلع لما قال: المختلعة تعتد بثلاث حيض، قالوا له: عثمان يقول واحدة، قال: هو أعلمنا. فكانوا وأيضا هذه قصة جماع المرأة، ذهبوا واستفتوا عائشة، استفتوا الأعلم، فكان فيهم، وما ذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا يتدافعون الفتية. المتأخرون أهملوا هذا، فأولا كان المتأخرون فيهم حرص على الجدل، وفيهم حرص أيضا على المسابقة للكلام دون احترام الأعلم. وتعرفون كيف أن أهل الرأي مدرسة كاملة ظهرت، والناس صاروا يتكلمون وحولهم الأئمة وحفاظ الحديث، وتجدهم جريئون، حتى الإمام أحمد كما ذكر المروثي في مختصر قيام الليل، كما في مختصر قيام الليل المقريسي، لأن كتاب قيام الليل غير موجود، ذكر عن الإمام أحمد أنه قال: أصحاب أبي حنيفة مساكين في الحديث، ما هي إلا الجرأة، يعني كيف تتكلم أنت ما عندك في الحديث؟ لماذا تتكلم؟ ولماذا تفتي؟ ولماذا تضع؟ الأمر الثالث كان في الصحابة تواضع عظيم للحق. كان في الصحابة الكرام تواضع عظيم للحق. لما سئل أبو موسى الأشعري عن المرأة اللي مات زوجها ولم يفرض لها ميراثا وما دخل بها، فأفتى بفتية، فاستفتى عبد الله بن مسعود بعده، فقال عبد الله بن مسعود: لها مهر مثلها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث خلاف فتية أبي موسى. فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بينكم. وخلاص رجع إلى قول ابن مسعود. أيضا عبد الله بن مسعود نفسه لما رجل عقد على امرأة، فلما رأى أمها أعجبته فطلق الابن وتزوج الأم وأنجب من الأم أبناء. عبد الله بن مسعود أجاز هذا. ثم عبد الله بن مسعود لما ذهب إلى المدينة قال له عمر بن الخطاب: هذا باطل، ينبغي أن تفرق بينهم، من عقد على الابن وإن لم يدخل بها تحرم عليه أمها. فهنا عبد الله بن مسعود رأسا ذهب ورجع متواضع وأظهر غلطه. فهذه العوامل كلها تشح مع مرور الزمان، حتى إنهم الصحابة رضوان الله عليهم كان فيهم قوة في الحق وعدم مداهنة، وإن كان المخالف فاضلا، وهذا بخلاف ما نحن عليه في هذه الأعصار. فالمخالف إذا كان فاضلا نعظمه ونحترمه ونجامله على حساب الحق. فعلي بن أبي طالب مثلا معروف ماذا قال لعبد الله بن عباس في المتحة: إنك امرؤ تائه. أبو سعيد الخدري وهو أصغر سنا من ابن عباس، وابن عباس هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد كبار مستشاري عمر على صغر سنه، فهذا عبد الله بن عباس شخصية مرموقة جدا داخل المجتمع الإسلامي. فلما كان يفتي بربا الفضل تغير عليه أبي سعيد الخدري، تكلم فيه كلاما، فقال له عبد الله بن عباس: ما أحد يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرأ عليه هذه الجرأة. وأبو سعيد كان يريد الحق، عبد الله بن عباس رجع بعدها. فكانت هذه العوامل كلها مما يدفع. ثم أنهم يعني قبل كل هذا أنهم يرجعون الأمر إلى الله ورسوله ولا يتجرؤون. والعامل الأخير والمهم أيضا أنهم ما كانوا يكلفون أنفسهم بالخوض في الفضول. روى بن سعد في الطبقات عن من طريق مسروق أن رجلا جاء سأل أبي بن كعب في مسأل، فقال له: هل وقعت؟ قال: لا. قال: فأجمنا حتى تقع. أجمنا حتى تقع، يعني أرحنا منها حتى تقع. هذه العوامل كلها هي التي جعلت جيل الصحابة جدا متميز في قلة الخلاف، والخير ينقص شيئا فشيئا، ولا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. ثم ذكر أثر عمر لعامله زياد بن حدير، وهذا الأثر رواه الدارمي نفسه بسند صحيح. قال: تدري ما يهدم الإسلام؟ زلة عالم. فزلة العالم لا تنكر كما تنكر زلة غيره، ويقتدى بها لما معه من الخير، فيكون حسنه شفيعا لرديئه، وهذه فتنة. والعالم كما ذكر ابن تيمية قد يكون معذورا فيما قال، لأنه ما بلغه دليل، ما بلغه، لكن أنت يبلغك، لا يجوز لك أن تتابع هذا العالم على زلته. عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته يذهبون لقول سفيان، كذا يقول الإمام أحمد. والأثار في هذا كثيرة معروفة. قال وجدال منافق بالقرآن، وهذا عظيم وكثير هذه الأيام. القرآن منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا المتشابه هذا الذي يلعب عليه المنافق، هو يكون بعيد عن السنة، بعيد عن كذا، بعيد عن طريقة الراسخين في العلم. لهذا اليوم صاروا كثيرا ما ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. ثم ماذا قال؟ وأئمة مضلون، وأئمة مضلون. هذه الثلاثة اجتمعت بإيش؟ تذكرون بأي حادثة ممكن نقول أنها اجتمعت؟ لا، خلينا حادثة قديمة، خلينا منها، هذا ما يعدون علماء. اليوم أنت قاعد ترسل لنا عنها محنة القول بخلق القرآن. شوف مثلا زلة عالم، شوف مثلا موقف علي بالمدينة، يعني موقف حتى عدد من بعض العلماء اللي أجابوا بس ما أظن هذا الزلم على الزلم يخطئ الدليل. هلا هم مثلا حتى بعضهم المتأولين مثل اللي يحيى بن معين اللي أجاب بالمحنة متأولا ظنا منه أنه كذا، حتى ابن علي قال بخلق القرآن هكذا غلط غلطة وقال زلة عالم وأنكروا عليه. قال وجدال منافق بالقرآن، الجماعة هم أنفسهم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أن جعلناه قرآنا عربيا كذا، استدلالات كذا استدلون بها على أحمد في المحنة. وأئمة المضلون المأمون وجماعة المأمون وغيره. فهؤلاء إيش ما الذي يحصل بمجموع هذه؟ هدم للدين. بس اللي كان شيخ الإسلام يواجه ناس يأخذون زلات علماء، بعضهم لا هم علماء ويغلطون عمدا ما هو على جهة الزلل، وهم منافقين يجادلون بالقرآن وأئمة مضلون. والعكس إذا كان العكس إنه أئمة مصلحين وعلماء كيف كانت هذا؟ سبحان الله. نعم دعوة الشيخ. طبعا زلة العالم تتقى يعني بالبعد عن الغلو، بالتناصح بين أهل العلم. وطبعا جدال المنافق بالقرآن يبطل، القرآن حمل أوجه، يبطل بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة الكرام. والأئمة المصلحون فعلا الله عز وجل يحيي بهم، يعني الإمام العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم يكمل الإمام فيقول اتقوا الله وما حدث في قرائكم وأهل مساجدكم من الغيبة والنميمة والمشي بين الناس بوجهين ولسانين. وقد ذكر أن من كان ذا وجهين في الدنيا كان ذا وجهين في النار، يلقاك صاحب الغيبة فيغتاب عندك من يرى أنك تحب غيبته ويخالفك إلى صاحبك فيأتيه عنك بمثله، فإذا هو قد أصاب عند كل واحد منكما حاجته وخفي على كل واحد منكما ما أتى به عند صاحبه، حضوره عند من حضره حضور الإخوان، وغيبته عمن غاب عنه غيبة الأعداء، من حضر منهم كانت له الأثرة ومن غاب منهم لم تكن له حرمة. يفتن من حضره بالتزكية ويغتاب من غاب عنه بالغيبة. فيا لعباد الله، أما في القوم من رشيد ولا مصلح يقمع هذا عن مكيدته ويرد عن عرض أخيه المسلم؟ بل عرف هواهم فيما مشى به إليهم فاستمكن منهم وأمكنوه من حاجته وأكل بدينه مع أديانهم. حقيقة هذه الفقرة مشجية، لأنها هي من أوائل المدانين بها نحن. في ذلك الزمان الرجل يستغرب أنه كيف قراء وأهل المساجد وتفشو بينهم الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. هذه الحسنات التي نهديها مجانا، يعني إن كان ثمة حسنات إلى آخرين. ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. اليوم حتى في سياقات التحزبات هذه هناك من هو ذو وجهين بين الناس، فيها في أحزابهم هذه، يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، على أنه يعني وجهين بس، يعني اليوم ذل ما يمشي ثلاثة أربعة هالشكل لازم عشان. ثم الغيبة والوقيعة في الناس كما يسمونها اليوم فاكهة المجالس، على أنه فعلا وهذا ما لما بالناس عندك فما يلبثون أن يتكلموا بك، وإن ظلمت ظلمت، وهذا أصلا من رحمة الله بك. يقول عبد الرحمن بن مهدي كما ذكر صاحب طبقات الحنابلة، يقول لقد وددت ألا يكون أحد في الكوفة إلا وقد اغتابني، وأي شيء ألذ أن تجد في صحيفتك حسنة لم تعملها. ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية فيما يذكر عن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يهمك ما يقول الناس فيك، إن كان حقا فتلك كفارة ما فعلت، وإن كان باطلا فتلك حسنة لم تعملها. وتعرفون حديث المفلس، الحديث المرعب مخيف، أن يأتي أناس بصلاة وإيش وصيام، في هذا التنبيه أن بعض الناس الحديث اللي يذكر على المنابر هذه الأيام إلا الصوم فإنه لي وأنا أوجي وأنا أجزي به، بعضهم فسره بأنه لا يأخذ منه الغرماء. لا، الحديث الصحيح الظاهر أن الغرماء أيضا يأخذ من الصوم، يأتي بصلاة وصدقة وصيام وأعمال صالحة، ثم يأتي وقد سب هذا وشتم هذا واغتاب هذا كذا، فلا يزالون يأخذون بحسناته حتى يفلس. يعني كأنه إنسان كان عنده ثروة ثم هذا يأتي بصك أنه له لي دين عليه، وهذا يأتي بصك آخر لي دين عليه، ثم بعد ذلك حتى بعد ذلك ماذا يحصل؟ يأخذون بسيئاتهم ويحملونها على. وهذه الحفرة التي وقف على شفيرها من قيل؟ قيل المحدثون والحكام. المحدثون اضطروا أن يتكلموا في الناس ذبا عن الدين. الإمام البخاري وهو الذي ألف في الضعفاء وألف في التاريخ الكبير قال أرجو أن ألقى الله ولم أغتب أحدا، لم يكن يعتبرها غيبة لأنها كانت نصح ودين. والحكام طبعا لأنه تعديل الشهود وإلى آخره. عبد الله بن وهب الإمام المصري الفهري الفاضل أراد أن يؤدب نفسه في موضوع الغيبة هذا، فنذر نذرا أن كلما اغتاب شخصا يتصدق. يقول فأمسكت عن الغيبة حبا في الدراهم، يعني سبحان الله حتى يتواضع جدا وهو يذكر مثل هذا الأمر، هل يعني شيء عظيم؟ هي سبحان الله، هو أحسب أن ما يمسك دراهم أصلا، لكن يتواضعون. العجيب اليوم. تعرفون أن القوم الذين كنا معهم، فكنت أستشكل شيئا، أن دائما الناس إيش يقولون؟ يقولون هذول يغتابون يعني علينا، والناس لما يأتون يذكرون أننا نغتاب يسلخوننا سلخا، إيش يقول جراحين وكذا ويبدأ يقول كلام يعني مخابرة، هذول يغتابون ما يخافون الله. وهو يعني يذكر أمور منها ما هو حق، منها ما هو باطل، منها ما هو بهتان، ما هو حتى ما هو غيبة، ما هو بهتان صريح. سبحان الله، يعني على أساس أنه ورع يعني أنه خايف. يعني حتى أنه أحدهم أردت أن أقنعه، هذا حادث يمكن صار 12-13 سنة تقريبا، فجاي بقنعه أنه أنك تضطر أنك تتكلم بأحد أحيانا، كان كبير سن أكبر مني جدا يعني هو أبو عيال، فذكرت له رجل صوفي مخرف والله ما أذكر من هو، قلت شو تقول بفلان لو سألت عن فلان ماذا ستقول؟ قال ما أدري. قلت يعني أنت ما تبي تغتاب تشذب؟ الله أستعلم. والإنسان المغتاب لا يجد يعني إلا كما قال هذا الإمام يعني الذي ينفع اللي هو هذا الذب، يعني من ذب عن أرض أخيه هذا الله عز وجل يعني يجاسيه بالمثل فيذب عنه. فالإنسان إذا جاءك مثلا كما حصل ثبت أن حصل خصومة بين خالد بن وليد وسعد بن الوقاص، فجاء رجل يذم من يذم خالدا عند سعد، فقال له سعد مهلا ان الامر لم يبلغ ديننا، يعني انت الان تستغل ان والله انا في مشكله نفسيه بيني وبين خالد فتاتي وتذم خالد يعني تتقرب لي بهذا، يقول المصنف رحمه الله: فالله الله ذبوا عن حرم أعيانكم وكفوا ألسنتكم إلا من خير، وناصحوا الله في أمتكم إذ كنتم حملة الكتاب والسنة. هو الرجل الآن مصدوم من هذا ينتشر بين القراء، فإن الكتاب لا ينطق حتى ينطق به، وإن السنة لا تعمل حتى يعمل بها، فمتى يتعلم الجاهل إذا سكت العالم؟ وحقيقة بمن يقتل الجاهل إذا كان العالم ليس قدوة؟ فمتى يتعلم الجاهل إذا سكت العالم فلم ينكر ما ظهر؟ طبعا كون العالم هو يفعل المنكرات بشكل مستمر ويجاهر بها ويظهرها سيجعله يخجل من إنكارها فلن ينكرها، فسيخفى على الجهال أنها منكر. وأما اليوم فيبحث عن يعني يكرس علمه لكي يقول أن هذا مباح أصلا، مع الأسف. نسأل الله عز وجل أن يقتنا. ولم يأمر بما ترك، وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه. يقول رحمه الله: اتقوا الله فإنكم في زمان رق فيه الورع. في صحيح مسلم عن طلحة بن عبيد الله كان مسجى هكذا في الحج، نعم، فأتي بصيد، هذا الصيد لم يصد للحجاج خصيصا، وإنما يقول الراوي فأكل منه قوم وتورع آخرون. فلما استيقظ طلحة يعني صوب الآكلين وقال قد أكل قد أكلناه مع زمن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة وقفت كثيرا عند كلمة الراوي لما قال تورع. اليوم ماذا نقولها؟ تشددا. اليوم ينحر الورع، ينحر بحجة ذم التشدد. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وبينهما أمور، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اليوم يأتيك إلى مسألة فيها شبهة إجماع، نفرض ما في إجماع صريح، وفيها أدلة كثيرة تذهب للحرمة أو تميل للحرمة، وتجد أن شبهة إجماع أنها محرمة، فيبحثون عن شذاذ قول في الإباحة، أو ربما يبيحون شيئا إيش يشبه هذا وليس هو هذا، ثم يقول لك لا تنكر علي لا تتشدد، ثم يكون هذا المحرم بابا لفسق وضلال ظاهر. كما الشوكاني في نيل الأوطار ذهب وجمع في موضوع الغناء جمعا كثيرا، شوش على الإجماع تشويشا كثيرا، وصل له رسالة هو في هذا، والبحث كان سيئا إلى درجة عالية، وهو أهل لأن ينقد. ثم في آخر البحث وقف مع نفسه وقفة صادقة فقال هذا منتهى أقدام الفريقين. قالوا الذي ينبغي الورع، فقال والذي رأيناه أن هذا الباب يعني ما فتح على أحد باب الغناء إلا وأوقعه في فسقيات الله وحده يعلم بها، وتكلم بكلام مشجن غاية. اليوم حتى بعض الأمور التي تفعل على جهة التشبه بالكفار والخضوع لهم، رجل حنبلي يؤلف كتابا في وجوب تغطية المرأة لوجهها، وينتصر لذلك، ومعلوم أن القول بوجوب تغطية المرأة لوجهها موجود في كل المذاهب الفقهية، حتى هو معتمد الشافعية المتأخرين. ثم أن كثيرا من الفقهاء يقولون أنه في أزمنة الفتنة إيش يجب اتفاقا. ثم نعلم أنه اليوم لا تكشف امرأة وجهها على جهة مباحة فيما نرى في واقعنا، فيكتب كتابا في هذا الباب، يذهب بعض الناس ويتتبع السقطة بعد السقطة والزلة بعد الزلة ويتهمه بالانحياز الفقهي، يعني وكأن الإنسان، وطبعا بطريقة كل من تخالفه ستتهمه بالانحياز، الله المستعان. فيقول فإنكم في زمان رق فيه الورع، نحن اليوم الورع عيب مع الأسف، ما يرق، ما يمدح الإنسان بالورع مع الرقة، هو الورع عيب. أسد بن موسى ألف الورع، غير ألف الورع، ابن مروذي، يعني لما رأوا الناس قبل عدة أيام عدد من الأخوة يسألونني، يعني أخ وأخت سألوني عن قضية أثر كلام السلف حين يقولون أكل الحلال برق القلب، أكل الحلال، فالأخوة يستشكلون أكل الحلال، يعني كل الناس تأكل حرام أنا ذاك. فقلت له لا، هم لا يتكلمون عن الحلال، هو في حرام صريح وفي حلال صريح وفي أمر بينهما، فهذا الذي يتقي ولا يأكل إلا الحلال يقينا هذا الذي يحمد عنده. قال وقل فيه الخشوع أول ما يرفع حتى لا يرى فيكم خاشعا، وحمل العلم مفسدوه فأحبوا أن يعرفوا بحمله وكرهوا أن يعرفوا بإضاعته، فنطقوا فيه بالهوى لما أدخلوا فيه من الخطأ وحرفوا الكلم كما تركوا من الحق إلى ما عملوا به من باطل. هذه سلوكيات فاسدة، ثم ماذا؟ يذهب يبيحها، يستمع الغناء يذهب يريد أن يبيح، يلعب الشطرنج يريد أن يبيح، يأخذ قات يذهب يؤلف رسالة يريد أن يبيح، وهكذا. فذنوبهم يقول فذنوبهم ذنوب لا يستغفر منها، هو مو ما يستغفر منها، هو تعالى انكر عليه عشان يشتمك هو، يعني هو لكي حين تنكر عليه هو يشن عليك هجمة. متشددون متزمتون فقه وعظي مش عارف ايش، الأمة رجعت ورا بسببكم، أنتم الذين كذا، أنتم سوف سقوط الأندلس، أنتم سوف دخول التتار، أنتم كذا وهكذا، أنتم ليس عملت ثقب في الأوزون، كلكم أنتم هؤلاء المتشددون. يعني وكأنه هم اللي حررهم؟ لا لا، هم حمد الله ظلوا يتشسون. يعني أنا مرة عمل صوتية قلت هبها كلها مباحة، فكان ماذا؟ إنسان يتركها وراء له أجر. الناس نحن نرى كثير من الناس لا يفعلون مستحبات وواجبات وعايشين ما هو ضره، فإنسان ما فعل مباح مشتبه به راح يموت. حدثك أن يقول لك الالتزام ليس ابتعادا عن الحياة، الالتزام ابتعاد عن الحرام. يشعر أن الناس يقومون الليل كاملا، يشعرنا أن المرء، نحن فعلا في أزمنة ورع، وأن المرء يمشي بثياب مرقوعة. هم هؤلاء الملتزمون، هم أكثر من يأكل وأكثر وأحسن الناس لباسا وأحسنه، وبحجة الالتزام ليس ابتعادا عن الحياة. دخل في الشبهات في الشبهات في الشبهات حتى يقع في الحرام حتى ينتكس. أحسنهم حال الذي ينتكس، أما هذا الذي انتكاسته الصريحة، أما صاحب الانتكاسة الخفية الذي يفعل الشيء ثم بعد ذلك يذهب يستدل، من أباح؟ من قال بالجواز؟ إيش الأدلة؟ واحد الشاب يقول لي لقيت بعض أهل العلم قال لي لقيت في المذهب الفلاني، هو هذا من الشباب خبيث نفسه خبيثة، المذهب الفلاني يبيحون العادة السرية. قلت لو انت سكرت الكتاب من قريته خاف تقرأ رد عليهم صح؟ الله مستنى. حتى اليوم ناس يتمذهب، يعني مثلا ثاني يتحنبل ما يعرف من الحنبلية إلا الإسبال، ويتشفع عشان يحلق لحيته. وبعضهم ماذا يقول؟ أحدهم قال أنا حنبلي في كل شيء إلا في اللحية أنا شافي. يعني بدأنا بالتلفيق، صرنا إلى مذاهب التلفيق، بحيث أني أخذ من كل مذهب ويقول فلان الحنبلي وفلان الحنبلية. ثم ماذا تعرف بالحنبلي؟ ماذا تعرف؟ أعرف أنه حنبلي يجيزون النمص. ما في حنابلة جيزون، هو واحد اثنين بس اللي أجازوا النمص قيود معينة يعني للزوج وباطل، يعني وباقي المذهب خلاف. هو هذا الناس اليوم، فلان ظاهري راح ضرب الظاهرية، ليش؟ قالت يجوزون أغاني ويجوزون كذا يجوزون استمناء مية مية. هو هذا فقط يعني. وحتى هذه المذاهب تجد فيها تشديدات هو لا يعرف عنها شيئا نهائيا، وفقط يأخذ مثل هذه الأمور. يقول فذنوبهم ذنوب لا يستغفر منها، وتقصيرهم تقصير لا يعترف به، بل يظهرون الأمر على أنه فتوحات، أننا كشفنا للناس. طبعا هو يبدو أنه حقيقة أقرب ما يتحدث عن أهل الرأي، يظهر للناس أننا أنظر لنا الناس أنه سماحة الدين. أحد ملوك التتر أثل، فأراد أن أراد مذهبا، يعني أراد أن يتمذهب مذهب فقهي، فكتب له أحد الأحناف كتابا يدعوه إلى مذهب الحنفية. فهذا الحنفي إيش فعل؟ جمع الرخص الموجودة في مذهب الحنفي وما هي موجودة في مذهب آخر، وضح له قال شوف شوف التنزيلات اللي عندنا، شوف العروض هذه عندنا كذا وكذا. طبعا هذا من وحي المهنة، تنزيلات وعروض. فكتب عليه ابن أبي العز ردا نفيسا، كتاب اسمه الاتباع، يعني تقرأه والله ما تظن أن المؤلف حنفي، شن حملة قسورية على هذا الرجل. طبعا هذا الرجل ذكر أمورا كثيرة، قال ونحن أتبع المذاهب الخلفاء الراشدين. ابن أبي العز يقول له لا كذبت والله، أنتم خالفتوهم في واحد واثنين وثلاثة، ماسك إعلام الموقعين وشغاوا عليه، وحقيقة أظهر إنصافا عجيبا، وحقيقة من أكثر الشخصيات المنصفة اللي مرت علي رجلين وأتعجب منهم. ابن أبي العز، وهذا نظره في كتب التيمية وابن القيم أثر عليه، وذاك العجيب اللي اسمه الزيلعي، هذا شخصية عجيبة جدا، يعني خرج كتاب الهداية للمرغياني وهو حنفي، اسمه نصب الراية في تخريج حديث الهداية، فتعرف أنت الأحاديث تدل بها للراية متى منكر، فكان يبين نكارتها ثم ما يكتفي بهذا حتى يذكر الحديث الصحيح التي تخالفها. طول الكتاب هكذا، حتى أنه هذا كتاب من أقوى الكتب التي تترج فيها الأحناف، والمؤلف حنفي، حتى أنه الكوثري بلش لما رأى الكتاب وعمل متقن محكم ما في شيء، فالكوثري يعني قال لك يوم أنها فلتت مننا كأحناف خلنا نسويها لنا كصوفية، قالها شوف الزيلعي، شوف أخلاقه، شوف إنصافه، هذا من الخلوات الصوفية، هذا من التصوف، هذا من قال وين يقول كيف يهتدي المستدل المسترشد إذا كان الدليل حائرا، يعني إذا كان هو العالم اللي يفترض أن يكون دليل للناس. لهذا كما روي عن الفضيل بن عياض قال يعني بلغنا أنه يغفر للجاهل 70 مرة قبل أن يغفر للعالم مرة. العالم له أجر عظيم، تستغفر له الحوت، يستغفر له كذا في السماوات، أجره يعلم الناس الخير فيقتدون به في الخير فيأخذ أجرهم، لكن هذا ليس غنما دون غرم، هناك غرم، أنك إذا أضللت الناس كان عليك وزرهم. فينبغي أن يتنبه العلماء، حسناتهم كبار وسيئاتهم كبار. أحب الدنيا، هذا أساس المصيبة، أحب الدنيا وكرهوا منزلة أهلها فشاركوهم في العيش، ينافسون الناس على عيشهم، وزايلوهم بالقول، يعني خالفوهم، بس تجد العالم إيش فرقه عن غيره، إن قوله مختلف، ودافعوا بالقول عن أنفسهم أن ينسبوا إلى عملهم، فلم يتبرأوا مما انتفوا به. لما وقعوا في أخطاء، لما وقعوا في أمور، بدأوا يدافعون بما فرحوا بما عندهم من العلم، ولم يدخلوا فيما نسبوا إليه أنفسهم، لأن العامل بالحق متكلم وإن سكت. يقول وقد ذكر أن الله تعالى يقول إني لست كل كلام الحكيم أتقبل، ولكني أنظر إلى همه وهواه، فإن كان همه وهواه لي جعلت صمته حمدا ووقارا لي وإن لم يتكلم. وقال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كتبا، حمار يحمل أسفارا لا ينتفع بها، هكذا مثل عالم السوء. وقال: خذوا ما آتيناكم بقوة، هنا قوة علمية وهنا قوة عملية. فمن الناس من يكون عنده قوة علمية عالية ولكنه ضعيف أمام الهوى، قوته العملية ضعيفة. القوة العملية هذه تقوى بأن يكثر أو ينظر في كتاب الله، يسمع عن الجنة والنار، يستمع الوعاظ. ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس على كثير من الفقهاء أنه ينفر من مجالس الوعاظ ويقول: هؤلاء قصاص، ولا يريد أن يسمع هذا الذي يضعه أمام المرآة ويذكره بأمور ربما يغفل عنها. على أن في عدد من القصاص عليهم لوم، فتجد المرأة تجد تسمع أنت تفرح تسمع كلاما، يعني فما يلبث سوى أن يعين الشيطان هو بأن يذكر شيئا كذبا على رسول الله، فأنت تهتم بهذا الكذب وتنسى جزءا كبيرا من هذا. هذه والله شهوة ما تليق بواعظ، يعني بعضهم لكي يأتي بحديث لا يعرفه الناس يفعل هذا. قال: العمل بما فيه، ولا تكتفوا من السنة بانتحالها بالقول دون العمل بها، فإن انتحال السنة دون العمل بها كذب بالقول مع إضاعة العلم. يعني روي في حديث هو مرفوع لا يصح ولكنه كأنه موقوف، قال: علم لا يعمل به، كأنه على موقوف على أبو هريرة، علم لا يعمل به ككنز لا ينفق منه. لهذا مثلا الإمام أحمد يقول: ما سمعت حديثا إلا وقد عملت به، حتى أني قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، فبذلت واحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. محمد بن أسلم الطوسي يقول: ما سمعت حديثا إلا وعملت به، حتى يعني قرأ أن النبي طاف راكبا، طبعا طاف راكبا في وقته صعبة، يقول: فانتظرت لليل حتى خلى الحرم، وذهبت وركبت وطفت راكبا كما قرأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انتظر لما يخلو الحرم، حتى مثل اليوم صعب أنك تطوف راكبا. فهو هذا الحين تركب قاري ممكن، يعني مو إلا دابة عشان تكون أقرب شيء. ولا تعيبوا بالبدع تزينا بعيبها. ولا تعيبوا بالبدع هكذا تزينا بعيبها، فإن فساد أهل البدع ليس بزائد في صلاحكم. يا أخي هذه الرسالة عجيبة. كثير من الناس لما أنعم الله عز وجل عليه بشيء من السنة لكي يغفل عن عن عن فساده أي وعن مشاكله، يذهب يجلس بشكل مستمر يتكلم عن أهل البدع فقط وينسى نفسه. يا أخي فساد أهل البدع ليس زاد بصلاحه، وكثير منهم لا يتكلمون حسبة وإنما يتكلم طغيانا وسخرية، يكره البدع ويضحك: ها ها ها والله مبتدع كذا مبتدع كذا، انظر إليهم كذا، مع أنه أحيانا يكون هو منهم: كذلك كنت فمن الله عليكم، هو كان كذلك ثم بعد ذلك، وحتى لا يشفط. وكثير من هؤلاء منوا بانتكاسات. عندكم مساعدة الدائم؟ ادخل الموسوعة الشاملة الحديثة. قال قال: ولا تعيبوها، ولا تعيبوا على أهلها بغيا على أهلها، فإن البغي من فساد أنفسكم. يعني الأمر لا يكون طغيانا وبغيا وتكبرا، وإنما يكون نصحا وشفقة. يقول ابن القيم في النونية، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. مقلتين، تنظر لصاحب الباطل بعينين، عين العقوبة الشرعية التي يستحقها، وعين الشفقة، الشفقة عليه وعلى نفسك أن تكون مثله. يروى عن ابن مسعود يقول: أخشى لو قلت لكلب يا كلب خشيت أن أكون مثله. ابن سيرين يقول: أفلست بعد سنين، يقول: فتذكرت أنني عيرت رجلا قبل ثلاثين، أذكر يعني ذكر عددا يعني كأنها 30 سنة، عيرت قبل 30 سنة، ممكن قال 50، قلت له: يا مفلس، وفجزيت بها لاحقا. فاليوم هو كثير منكم، يعني كثير منا، إيش السنة؟ يعني السنة أن الله شيء ساقه الله عز وجل لك تفضلا، فتبغي به وتطغى على أي أساس؟ قال: وليس ينبغي للطبيب أن يداوي المرضى بما يبرئهم ويمرضه، هذا في نهج البلاغة عن علي: ولست بمصلحكم بإفساد نفسي. يعني أنت جاي تعالج الناس، جاي ترد على أهل البدع، وأنت قلبك مليء بالكبر والطغيان والاحتقار للخلق وعدم الخشية من الضلال، وقلبك خال من الشفقة. كثير من الشباب اليوم خصوصا صغار السن يحب أن يشعر بالتميز عن الناس، فيأخذ مجموعة من عناوين السنة بدلا من أن تزيده ورعا وخشية وإشفاقا وانكسارا لله عز وجل ورؤية لعظمة المنة عليه، إذ يرى كثيرا من الناس على غير هذه السنة، إذ يرى كثيرا منهم على كفر وضلال، وربما كان أباه كذلك، كانت أمه كذلك. بدلا أن يحمله ذلك على مشاهدة المنة وعلى أن يخشى أن يسلب هذه النعمة، سفيان الثوري، وهو سفيان الثوري، يقول: أخشى أن أسلب إيمان. بدلا من أن يشعر بها يطغى بهذه الأمور ويصير يتتبع الأغلوطات وعويصات المسائل، يتزيد بها على الخلق ويتطول بها عليهم ويستكبر بها ويتيه عليهم ولا ينصح لهم ولا يسلك مسالك الأنبياء في الشفقة على الخلق. في إنجيل النصارى المنسوب للمسيح يذكرون عنه قصصا كثيرة في أنه كان ذو شفقة على الناس، فذكروا عنه قصة أنه جلس مرة يأكل مع الشارين، أصحاب مكوس، يعني هذا ذنب عظيم طبعا أنا ذاك حتى فيه، مع الشارين، فجلس يأكل معهم وينصحهم. فجاءه بعض اليهود، وهكذا الإنجيل، عيسى بن مريم كما يسوي شيء، يجي واحد يهودي قاعد له الشكل ينط عليه ويحاول يتصيدون عليه، يعني مثل ما كان يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: أنت تزعون أنت أيها السيد وتجلس مع هؤلاء؟ فقال له المسيح: إنما يجلس الطبيب مع المرضى، يعني أنا الطبيب، أنا جاي أعالج، تخليك. قال: فإنه إذا مرض اشتغل بمرضه عن مداواته. أي والله، ما أكثر الناس اللي بدأها دعوة للسنة ولكذا ثم هو مرض بدعة، ثم حتى الخير الذي كان يدعو إليه تركه. وصار كل همه أن ينشر ذاك الشيء الجديد الذي أحدثه. قال ولكن ينبغي أن يلتمس لنفسه الصحة ليقوى به على علاج المرضى. الصحة كيف؟ أدنه من الذكر، طلب أسباب رقة القلب، حديث عن الجنة والنار، سماع للوعظ، تذكر الآخرة، تذكر القصد. تفاجأت، جاءتني رسالة من يوسف أنا حاضر بالتليجرام. طلع هذا جهازك، معقولة شفت عنا الحضر؟ درس جدا يوم جدا وشي كم باقي الأرسالات؟ أي نعم باقي 4 فقرات. درس جدا وشي والله، يعني حتى والله صارت 300 أصلا. قال فليكن أم على الساعة بس. طيب كم صار الوقت؟ شوف 55 دقيقة. طيب يكفي. فالله يبارك فيكم، 5 دقائق ذل اللي ظلن في حسابنا نحاول نذكر فيها بعض الأمور. شوف أنت، شوف ال5 دقائق الموجودة هذه موجودة في رصيدنا، أي تقريبا 3 دقائق. المطلوب أنك ما تكون وليا لله مثلا من جهة السنة والبدعة وأنت عدو له من باب المعصية. يا أخي في أمور مثل الرياء، تأخير الصلاة عن وقتها داخل في حيز الشرك، القول على الله بغير علم. ما هو ضروري تكون حروري مرجي شيعي رافضي، لا، أنت ممكن تحرف، ممكن حتى فعلا تخرق إجماعا. يعني أنت مرات إنسان، يعني الإنسان هذا المرائي الخارجي أقرب إلى الله منه وسيلته، يعني هذا رجل منافق أو قريب جدا من النفاق. فالإنسان يخاف يكون فيه وجل. نعم يعظم في نفسك الرجاء لله عز وجل انك على السنة، انك ممكن السنة تشفع لك، انه ممكن انت تكون من رواد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من وراد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقع في نفسك ان الله عز وجل اراد بك خيرا، يقع في نفسك ان هذا باب التجار لك مع الله عظيم، انك تنشر هذه السنة وانه كذا ويكون لك اجر وشيء بعد حتى بعد مماتك، وقف لك أم عند الله. لكن يكون هكذا رغبة ورهبة، لا هذا الطغيان الموجود اليوم. وتجد بعض الناس يتكلم يقول لك غربة السنة وكذا وكذا، وينزل على نفسه، ينزل ينزل ينزل ولا يدين نفسه. تجد عندي عيوب أجلس فقط أتحدث، نحن أهل السنة، نحن الغرباء، نحن الكذا، نحن الكذا، ثم تجد عندنا تقصير عظيم مع الله عز وجل. لا نراجع أنفسنا أصلا، لا نفكر أن نراجع أنفسنا، مشغولون بعيب هؤلاء الذي حتى على غير جهة الدعوة. ادعو أهل الباطل لا مشكلة، لكن أيضا نفسك التي بين جنبيك وحتى في محيط إخوانك، وراجع نفسك بين الفينة والأخرى. نحن إن شاء الله تعالى مقبلون على شهر رمضان، تكون هذه يعني فرصة لمراجعة النفس. اليوم الإنسان حتى كثير من الناس إيش يسوي؟ يعني جاي أنا مثلا أقرأ هذا كتاب رسالة عباد بن عباد، أو أقرأ كتاب الله، أو أقرأ البخاري، أو أقرأ مسلم، أو أقرأ الزهد لأحمد، أو أقرأ كتبنا بالدنيا، يقرأ هكذا يجب. هذا المعاصرون كذا، هذا الفرقة الفلانية كذا، وينزل على الناس وهو متسامي، هو متسامي عن كل هذا ولا كأنه يخاف. يعني تقرأ عن الصحابة والتابعين تجدهم يقرأ آية يهم بها، يعني يشعر أن خطاب لهم مباشرة. هو الآن مثلا تعودنا، في ناس تربت على هذا النوع من القراءة، قراءة أني أنزل على الناس أرميها عليهم وأنا أطلع سالم. يجي يجلس هكذا يقرأ، إيه هذا كأنه شغل فلان، هذا كأنه كذا، هذا كأنه الفرقة الفلانية، وخلاص نبرمج نفسه لأنه فعلا يعيشون مشاكل. لكن أنت أيضا، أنت نفسك قد تكون عندك مجموعة من المشاكل تكون دونه. شفت الجواب أحسن. إيه؟ الفرقة الفلانية يسقط عليهم هذا الكلام، يعني هذا يكون دليل. إيه؟ وأنا أفكر بالجواب يعني. إيه؟ أتأمل الجواب يعني. إيه؟ يصل أرد المسألة الفلانية. إيه؟ سوى حاشية. أن كل شيء ينزله. تنزيل بس. إيه؟ ولا ما في مشكلة أنك تنزل مثلاً أو ترد على إشكالياتهم أو كذا من باب النصح لهم والبيان. لا مشكلة. هذا أحياناً يكون من الخير في قلبك للناس، أنك تريد لهم الهداية، تريد لهم كذا. ولكن حتى لما تقرأ مواعظ معينة، لما تقرأ كذا، يعني بعض الناس حتى يجي ينزل على أخوانه مثلا، هو ينزل ويشوف عيوب أخوانه، فعلا يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ويعمى عن الجذع معترضا في عينه، كما يروى عن عيسى بن مريم، كما قال الحسن البصري فعلا. لكن أنت بصفتك إنسان مؤمن ينبغي أن تنتبه للقذى في عينك، إشكالياتك أنت، مع ما تبذله من النصح لإخوانك، نصح محبة، نصح يعني مراد خير، لا استعلاء، لا أريد أن أقول لك أنا أحسن منك وأنا خير منك. يعني اليوم حتى كثير من الناس نصح انتقامي، هو ساكت عنك، لما تجي تقول له تراك أخطيت في موضوع فلاني، فتح لك الملف، قال لك وانت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا، هو الآن هذا ما صار، ما صار تناصح، صار تفاضح، صار نكاية. كيف تقنع نفسك انه هذا في مثل هذا السياق انت مخلص؟ لا، انت جاي تنتصر لنفسك. طيب انا صار لي معك سنين، ليش ما قلت لي الكلام هذا؟ لا انا كنت راضي عنك، لكن انا اخليه لك، من ازعل عليك اضربك فيه. طيب هذا واحد ممكن يتقبل هذا الموضوع من حرمته، بس مو اخوه في الله، مشكلة. يا هذا وصل اللهم وسلم على محمد.